نحن على موعد مع فضيلة الدكتور محمد منال بن علي عميد كلية الحديث السابق ورئيس شعبة العقيدة وقسم الدراسات العليا بالجامعة. الآن نحن على موعد مع فضيلته في موضوع نحسب أننا في أشد الحاجة إلى تبينه. هذا الموضوع عن صور من الجاهليات المعاصرة وأثرها في حياة المسلمين وكيفية علاجها. هذا الموضوع له أبعاده وله جذوره في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وفضيلة الدكتور محمد أمان خبرنا فيه أنه قد تصدى لأهل الجاهليات وأساطين البدع، له مواقف مشهودة معهم مكتوبة ومسموعة، ولعلنا إن شاء الله نسمع هذه المواقف وغيرها من خبرته العميقة وعلمه الواسع وفضله. فلنستمع إلى فضيلة الدكتور محمد أمان بن علي في موضوعه القيم إن شاء الله عن صور من الجاهليات المعاصرة وأثرها في حياة المسلمين وكيفية العلاج. فليتفضل الدكتور. إنا كنا لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لعل أكثر الإخوة الحضور من طلبة الجامعة الإسلامية يعرفون جيدا ويعرفون أن بعض الصفات التي تفضل بها لكم مقدم فيها نوع من حسن الظن، فنسأل الله أن يسامحه إذ ليس هناك أكثر ما ذكر من الأوصاف عفى الله عنه، وإنما هو من حسن الظن كما قلت. فعنوان الحديث معكم أيها الشباب أو درسي كما سمعتم صور من الجاهليات المعاصرة، فكلنا نشعر أننا نعيش وسط جاهليات كثيرة، وقد يعلم كثير من طلاب العلم هذه الجاهليات وقد يجهلها بعضهم ويحسبونها أنها من الإسلام ومن سمين الإسلام. هذا هو الذي دفعني إلى أن أتحدث إليكم في هذا العنوان. ثم إن الجاهلية أو صور الجاهليات التي نريد أن نتحدث عنها ليست تلك الجاهلية التي تتبادر إلى الأذهان إذا أطلقت، لأن الجاهلية في الأصل إذا أطلقت اسم لفترة زمنية قبل الإسلام بكل ما فيها من الوثنيات وأعمال الشركيات والظلم واضطهاد وفساد الأخلاق والطغيان. تلك الفترة التي فيها هذه المعاني هي التي يطلق عليها هذا الاسم عند الإطلاق، وهذه الفترة قد انتهت، بنزول سبيل الإسلام وطلوع شمسه وانتشار نوره في الآفاق حتى أنار السبيل لكل سالك، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فعاش الناس في عهد النبوة حياة لم يسبق لها مثيل ولم يوجد له مثيل قطعا، حياة كلها إخلاص لله، تجريد العبادة لله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحابب وتآخي واعتزاز بالإسلام، وعزة وكرامة كما سجل لهم القرآن، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هكذا عاش الإسلام في ذلكم العهد الفريد في دولة إسلامية قوية ذات منعة فريدة، عاش المسلمون هكذا إلى أن التحق الرسول بالرسول الأعلى عليه الصلاة والسلام، ولكن الله لم يبلغ نبيه إليه إلا بعد أن أنزل إعلانا من السماء بأن الدين قد كمل وأن نعمة الله على عباده قد تمت ورضي لهم الإسلام دينا. ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية الكريمة نزلت في سنة تاريخية يعرفها المسلمون وغير المسلمين، وفي يوم تاريخي وفي ساعة تاريخية نزلت في السنة العاشرة من الهجرة النبوية في حجة الوداع عشية يوم عرفة يوم الجمعة، آية عظيمة نزلت في يوم عظيم على نبي عظيم عليه الصلاة والسلام. ولم يعش النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع وبعد نزول هذه الآية لم يعش طويلا، فأخذ يحدث أصحابه إنه إن تركهم سوف لا يسلمهم بالفوضى، ولكنه سوف يتركهم على منهج واضح ليس فيه أدنى غموض. كان يقول لهم: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركت كتاب الله، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. هكذا وضع لهم المنهج، حقا تركهم على منهج واضح، وهذرهم من أن يخالفوا هذا المنهج ويزيدوا فيه أو يحيدوا عنه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام محذرا لهم عن الابتداع: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا نصحهم وهكذا وجههم، ثم ترك هذا المنهج في أيدي أمينة وقوية بأيدي أصحابه الذين رباهم على المنهج واطمأن إلى فهمهم بالمنهج. وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إنهم تسلموا المنهج، تسلموا الأمانة بكل قوة وحد، وصاروا للناس أحسن سير على الخطة على المنهج، ولم يحيدوا عن المنهج. وفي أواخر عهد الراشدين في خلافة علي رضي الله عنه خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة، فأهدت الطوائف تظهر طائفة بعد طائفة من جهلية ومرجئة ومعتزلة، أخيرا الأشعرية والماتريدية وهكذا. وهكذا حصل ما حصل لوفد قومه عليه الصلاة والسلام، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، الجماعة التي لم تخالف منهج الجماعة الأولى، جماعة الصحابة، الجماعة التي عملت بما عملت به الجماعة الأولى، الجماعة التي كانت على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. هكذا ظهرت بعض البدع والفتن والجاهليات التي نريد أن نستعرض بعض صورها. والجاهلية هنا كما قلت لا تعني تلك الفترة المعينة، ولكنها تعني أعمالا وتصرفات وأوضاع جاءت على خلاف الإسلام. ويمكن أن يوجد بعض هذه الجاهليات في العناوين التالية، لنتحدث عن بعضها حسب التوفيق من الله. جاهلية التصوف، جاهلية علم الكلام، جاهلية التعصب المذهبي، جاهلية التحاكم إلى غير ما أنزل الله. هذه بعض الصور التي نريد أن نتحدث إليكم عن بعضها وإن لم نتمكن من استيعابها. أما جاهلية التصوف فيحدثنا عن نشأتها، كيف نشأت وفي أي مكان نشأت، يحدثنا عنها شيخ الإسلام ابن تيمية، وملخص حديثه هكذا: نشأت الصوفية بالبصرة بالعراق، وفي أول نشأتها كانت على الصورة التالية: مجموعة من العباد غلط في العبادة والزهد والتقشف في المبالغ فيه، واتخذت لباسا خاصا من الصوف، وإلى هذا اللباس أضيفت ونسبت وقيل للرجل الصوفي. وليس الأمر كما يزعم مشايخ الصوفية بأن النسبة إلى أهل الصفة، هذا خطأ، خطأ واقعيا وخطأ لغويا. أما من حيث الواقع فإن الصوفية لم تظهر ولم تشتهر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة حتى تنسب إلى أهل الصفة. وأما من حيث اللغة النسبة إلى الصفة صفي وليس صوفي. كذلك زعموا أن النسبة إلى الصف المتقدم بين يدي الله من أساطيرهم، والنسبة غير صحيحة النسبة إلى الصف صفي وليس بصوتي. وكل ما ادعوا من الصفاء من الانتساب إلى أهل الصفة دعاوي باطلة غير صحيحة، كما حدثنا عنهم الخبراء الذين خبروهم وعرفوا حقيقتهم. إذن ظهرت هذه البدعة وهذه الجاهلية بالبصرة بهذه الطريقة، فهي مغلفة بغلاف العبادة والزهد والتقشف. وهذا المعنى أو هذه البدعة التي سميت فيما بعد بالتصوف قد أقلت برأسها على المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما جنح بعض الناس إلى نوع من الرهبانية، فذهب ثلاثة أشخاص إلى بيت من بيوت رسول الله عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته عليه الصلاة والسلام، ولما أخبروا فأنهم تقالوها، أي رأوا أن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلة وأنهم بحاجة إلى أكثر من ذلك. فقال أحدهم إنه يصوم الدهر ولا يفطر، وقال الثاني إنه يقوم الليل ولا ينام، فقال الثالث إنه لا يتزوج النساء. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فطلبه، فأوتي بهم فقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، فلم يسعهم إلا أن يقولوا نعم. كيف كان موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم أنا والله إني لأعبدكم وأخشاكم لله، ولكني أصوم وأفطر، أقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا طلعت هذه البدعة بدعة الغلو عند أول ظهورها أو التفكير فيها. أنتم تلاحظون معي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه المرة خالف عادته الكريمة المعروفة. كان من عادته عليه الصلاة والسلام إذا بلغه أن إنسانا ما اقترف معصية أو أتى بمخالفة كان يجمع الصحابة فيوجه إليهم كلمة ليس فيها مجابهة، كأن يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وكان هذا الأسلوب كافيا للرجع والتوجيه مع السفل على الذي اقترف ما اقترف. ولكننا نلاحظ هذه المرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب أولئك الثلاثة ثم يوجه لهم السؤال، ثم يحلف بالله لهم أنه أعبدهم وأخشاهم كأنهم لا يعلمون ذلك فقريعا لهم، ثم يختم التوجيه بقوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. موقف فريد، وما ذلك إلا لخطورة الابتداء في الدين، لأن الابتداء في الدين أمره خطير، وإنه يعني أن الإنسان يشق لنفسه طريقا يسلبه إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى الخطورة في الابتداء. هكذا طلعت هذه البدعة عند أول ظهورها وأول التفكير فيها في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكنها بعد ذلك ظهرت كما قلت مغلفة بغلاف العبادة والزهد والتقشف، فانتقلت من البصرة إلى المدن الأخرى بالعراق، ثم إلى الأقطار المجاورة، ثم انتشرت في العالم كما تشاهدون وكما تلمسون لمس اليد. إلا أن شيخ الإسلام يحدثنا فيقول، وفي النهاية وفي آخر أيام هذه الجماعة انضم إليها بعض الزنادقة والمرتزقة والمرتدعة، إذا عند أول ظهورها كل ما أنكر عليهم علماء السلف قبل سيرين المبالغة واتخاذ لباس الشهرة. يروى عن ابن سيرين أنه لما سمع أن جماعة بالبصرة اتخذت لباس السيف بدعوى أنها تريد أن تتشبه بالمسيح، قال رحمه الله: هدي نبينا أحب إلينا. وكان عليه الصلاة والسلام يلبس القطن وغيره. هذه هي المعاني التي أنكرها العلماء على المتصوفة عند أول ظهورها، ولكن فيما بعد انتشرت كما تشاهدون، وهي تحمل معها جميع معاني وثنية. تعالوا بنا ندخل في التفاصيل. مثلا إن الصوفية غيرت مفهوم الدين الإسلامي نفسه، حيث زعمت ان الدين ينقسم الى قسمين، وان الدين ينقسم الى قسمين: شريعه وحقيقه. هكذا يقول احد كبارهم ابن عجيبه، يقول: نزل جبرائيل اول ما نزل بالشريعه، فلما تقررت نزل مره ثانيه بالحقيقه، أي التسيد. أما الشريعة فقد بلغها رسول الله عليه الصلاة والسلام للناس عامة، وأما الحقيقة فقد ختمها عن بعض الناس وبلغها لبعض. هكذا يزعم مشايخ الصوفية، ويتهمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان. بلغها لعلي بن ابي طالب، واخذها من علي الحسن البصري، هذا سند الصوفية المغير. وهذا المعنى قد كذبه علي بن ابي طالب نفسه عندما جاءه رجل فقال له: هل اسر اليك رسول الله عليه الصلاه والسلام شيئا؟ فغضب علي فقال: لم يسر الي شيئا كتمه عن الناس. فغضب علي رضي الله عنه من هذا السؤال. وانتم تلاحظون عند هذه النقطه الشبه الواضح بين الصوفيه وبين الشيعه. وما الصوفيه الا خط متفرع من الشيعه. هكذا يتهمون رسول الله عليه الصلاة والسلام بالكتمان، ويقسمون الدين إلى قسمين، هو أمر لا أصل له. هذا من حيث تغييرهم لمفهوم الدين الإسلامي. وعلى هذا جميع مشايخ المتصوفة، وخصوصا الذين يدعون أنهم قد وصلوا مرقوا. الوصول عند الفقهاء لا يفسر إلا بالمروق عن الإسلام، لأن معنى الوصول في لغتهم أن يتحلل الإنسان عن الشريعة حتى لا يقال في وقته هذا حلال وهذا حرام، فيصبح حرا طليقا يفعل ما يشاء وهذا المعنى عند كل من لديه فقه في الدين مريء عن الإسلام. لذلك حدثنا برهان الدين البقاعي في كتابه مصرع التصوف عن علماء وأئمة في القرن السابع والثامن والتاسع الهجري أنهم اتفقوا على تكفير ابن عربي وابن الفارض ومن ذهب مذهبهما كابن سبعون وابن عجيبة وغيرهم من أبناء الصوفية المارقين، حكموا عليهم بالردة لأن كلامهم يدور حول الاستغناء عن الرسالة المحمدية والوصول إلى الله بغير طريق محمد عليه الصلاة والسلام أو منافسة الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يزعم بعضهم أنه يأخذ من حيث يأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. من المصدر الذي يأخذ منه إبراهيم ولا يتنازل ليأخذ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا كلام ابن عربي المنصر، لأن يشتبه على صغار الطلبة فهو غير ابن العربي. ابن العربي الفقيه المالكي وهو سني، أما ابن عربي المنصر فهو النكرة المنكرة، هو الذي يزعم هذا الزعم. هذا هو معنى تغييرهم لمفهوم الدين الاسلامي. وذكر البقائي 40 عالما واماما باسمائهم ممن كفر هؤلاء، راجعوا كتاب مصرع التصوف، ذكرهم باسمائهم والمذاهب الفقهية التي ينتسبون إليها مع بيان فضلهم ومكانتهم العلمية. أقول هذا لئلا يقول قائل بأننا بدأنا من جديد نكفر الناس ومن قبلنا من العلماء لم يكفروهم. انتبهوا لهذه النقطة، وأنا إنما أنقل إليكم في هذه الجلسة ما قاله أهل العلم في هؤلاء. وإن كان لدي معلومات شخصية من تجربتي ومخالطة لهم في طفولتي، ولكن أكتفي بأن أنقل إليكم معلومات من أهل العلم المعتبرين. هكذا غيرت الصوفية مفهوم الإسلام وعبثت بالدين الإسلامي. وإن انتقلنا إلى الذكر نجد انهم غيروا كذلك مفهوم الذكر. ولو سألت الناس الذين يعيشون كيف تكفر الصوفية ما هو الذكر، يشيرون الى ذلك الرقص او الرقصات المختلفة باختلاف اصحاب الطرق، ولا يعرفون الذكر الشرعي الاسلامي. الذكر عند الصوفية أو الأذكار المأثورة يسمونها أذكار العامة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الذكر العظيم والتوحيد الخالص الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هذا الذكر عند مشايخ الصوفية ذكر العوام، أما الخواص فقد ترفعوا عن هذا الذكر. وذكر الخاصة عندهم تكرار لفظ الجلالة الله الله الله. وذكر خاصة الخاصة تكرار ضمير الغيبة هو هو. وقد اقتصر بعضهم آهات آه آه آه هكذا عرفوا بهذه العبادة العظيمة ذكر الله وغيروا مفهوم الذكر. وعلى هذا المفهوم يعيش جمهور المسلمين في كثير من البلدان الذين لا يعرفوا الدين لا يعرفون الدين إلا من طريق الصوفية. وهذا عبث عبث بالدين وتلاعب. وكذلك غيروا مفهوم التوسل. وهذه النقطة تتطلب أن نذكر مقارنة بين مفهوم الذكر عند المسلمين الأولين الذين أخذوا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام غضا طريا وبين مفهوم التوسل عند الذين غيرت الصوفية مفاهيمهم. التوسل في لغة الصحابة إذا قالوا فلان توسل بالصالحين أي طلب منهم الدعاء. هذا هو معنى التوسل بالصالحين في لغة الصحابة. وطبيعي أن يطالبني طلاب العلم بالدليل على مبدعين. ما الدليل على أن مفهوم التوسل هو هذا عند الصحابة؟ تعالوا معي إلى قصة الاستسقاء. أحط أهل المدينة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام الأصول بالجفاف. ففي ذات مرة جعل رسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة والناس في أشد الحالة من القحط والجفاف وقد خافوا على أنفسهم وأموالهم. فجاء أعرابي من سكان البادية فدخل المسجد من باب من جهة دار القضاء. دار القضاء دار كانت كما يقال لعمر بن الخطاب او لغيره وقد بيعت وغير معروفه اليوم فيختلفون فيها في اي موقع من المسجد النبوي. المهم الذي يهمنا انه دخل المسجد ومشى بين الصفوف الى ان وقف تحت المنبر فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل ادعوا الله يغيثنا. افهموا معي تصور هذا البدن. ولما اشتدت بهم الحال لو كان يعيش في مثل هذا الوقت ماذا يعمل؟ يقول يا رسول الله التفت الينا انظر الينا نظرة الرحمة فاسقنا. لم يقل هذا لانه فقير فقه الفطرة ذهب. ولما وقف تحت المنبر ورفع بصره الى النبي عليه الصلاة والسلام هل قال له يا رسول الله اغثنا وامطرنا؟ لا. قال يا رسول الله ادعو الله يغيثنا. عرف وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام انه يدعو الله ويستغيث وان الذي يغيث العباد هو الله وحده. هذا فقه يجهله كثير من الدكاترة والمشايخ اليوم للأسف. فقه يفقه هذا البدوي ويجهله كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا اليوم. من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستغاث به وإنما يطلب منه أن يستغيث بالله ويدعو الله ليغيث العباد. هكذا فعل. يقول أنس راوي الحديث فخرجت صحابة صغيرة من وراء جبل السلع. فيقول ليس بيننا وبين جبل السلع بيوت وإن من يقف عند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام يرى الجبل وما وراء الجبل. فخرج السحابة فتوسطت السماء فأمطرت. واستمر المطر إلى متى؟ إلى غد، إلى بعد غد، إلى الجمعة الثانية. الناس جاءوا يمشون في الشمس فخرجوا كأني أراهم يجرون إلى بيوتهم من شدة المطر. واستمر المطر أسبوعا كاملا. في الجمعة الثانية جعل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة أيضا، فدخل أعرابي من ذلك الباب نفسه، إلا أن أنس يقول لا أدري هل هو الأعرابي الأول أو غيره، إنما هو أعرابي رجل البادية المعروف بالصراحة والصدق. وقف تحت المنبر فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، اللهم حو علينا ولا علينا، اللهم على الآثام والذباب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فوقف المطر فخرجت الناس تمشي في الشمس. خذوا معكم هذه القصة إلى عام الرمادة، إلى عام الرمادة لتفهموا معنى التوسل من لغة عمر. لم يصب أهل المدينة بعد ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالقحط، ولا في عهد أبي بكر أي الجفاف الذي يتطلب الاستسقاء، إلى عام الرمادة في عهد عمر. ماذا فعل عمر؟ هل ذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليشكو الجفاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ حاشا، وهو عمر ماذا فعل؟ جمع الناس في ميدان توسل إليك بأمن نبيك فأسئل. خذوا التوسل من لغة عمر. عمر يقول ما فعله الأعرابي وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء والتضرع إلى الله ذلك هو التوسل. كنا نتوسل إليك بنبيك، يشير إلى قصة حديث أنس التي أسلفناها الآن. ثم تواضعا منه رضي الله عنه لم يدعو هو، وفي إمكان أن يدعو هو الخليفة، ولكنه آثر ليدعو العباس تبديرا بمكانته لأنه من آل البيت عم الرسول عليه الصلاة والسلام. فدعا العباس فسقى الله العباد والعباد. هذا هو التوسل في لغة المسلمين الأولين. أما اليوم فتجد أناسا ينتسبون إلى العلم إذا ما اضطروا بمثل الجفاف ذهبوا إلى الأضرحة والقبور فأكلوا الطعام هناك وتوجهوا إلى تلك الأضرحة فطلبوا منهم الغوث والمدد والرحمة والسقيا. فإذا قال لهم طالب علم يا ناس ادعوا الله ودعوا الموتى ودعوا المخلوق، ادعوا الخالق القريب المجيب، يقول لا هذه ليست دعوتي، هذا توسل بالصالحين. عملنا هذا من محبة الصالحين، نحن نتوسل بالصالحين، أما أنتم فلا تحبون الصالحين. هكذا غيرت الصوفية هذا المفهوم العظيم وتبعه جمهور المسلمين إلا ما شاء الله. وقل ما يفهم المسلم العادي معنى التوسل الصحيح الذي أسلفناه. هذا بعض ما فعلت الصوفية في الدين الإسلامي، وغيروا معنى محبة الصالحين ومتصل بهذا المعنى. فمحبة الصالحين مطلوبة، ولكن ليس من محبة الصالحين عبادة الصالحين. المحبة شيء والعبادة شيء آخر. هذا بعد ما فعلت الصوفية. ثم إن للصوفية أو في الصوفية ألقاب غريبة لا وجود لها في الإسلام، كالغوث والأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنجباء، ألقاب أو مناصب وهمية يتنازع فيها مشايخ الصوفية. الغوث الأعظم هذا اللقب يدعيه كل شيخ كبير في الصوفية، وابن عربي بوصفه في زعمه أنه خاتم الأولياء يزعم أنه هو الغوث، والتجاري يدعي نفس الدعوة، وعاشقهم المجنون ابن الفارض يدعي نفس الدعوة. ما هو الغوث؟ كل طالب علم يفهم أن هذا اللقب منكر في الإسلام. قبل أن نقول من الغوث، واللقب نفسه غير جائز، لقب وثني ينبي عن اعتقاد أن هناك من يضيف العبادة غير الله، أو اعتقاد أن الله إنما يضيف العبادة بواسطة غير الله، بواسطة غيره وهو الغوث المجعول. إذن هذا الذي يدعي أنه غوث أو وجود الغوث لا بد له من أحد مفهومين. هل معنى الغوث أنه هو الشخص الذي يضيف العبادة والبلاد، أو الشخص الذي يضيف الله العبادة بواسطته؟ هؤلاء الأقطاب لو مات واحد منهم هناك مجموعة احتياطية يرقى واحد منهم إلى مسجد القدس وهم الأوتاد الثلاثة. الأوتاد إما أربعة أو ثلاثة، إن لم يمت أحد الأقطاب فهم أربعة. إن مات أحد الأرقاب فرقي أحد الأربعة إلى مسجد القطب فهم ثلاث. هؤلاء الأرقاب في دين الصوفية لو ماتوا جميعا فسدت الأرض واختل نظامها. أرقاب للذين يقومون بالأرض، وبعدهم يأتي الأبدال والنقباء والنجباء، وهؤلاء يقول شرحهم لهم أعداد هائلة من 40 إلى 300 إلى 500 موزعون بين مصر والشام والعراق ليحفظوا هذه الأقطاب، ولهم اجتماع ومحل اجتماع يسمى ديوان، ديوان قومي يجتمعون فيه تحت رئاسة وإشراف الغرب، ويقرر فيه الأقدار، أقدار الله، ويحسم في هذه الأقدار ولا يرد لهم حكم. ولك أن تسأل أين يجتمعون؟ روايتان، إنهم يجتمعون عند غار حراء ولكن خارج الغار، وقيل بالقاهرة عند بوابة ليلة، ولعل بعض الإخوة يصححون لهذه العبارة إن كانت خطأ، وهو باب معروف هناك فضاء يستقب فيه المصابين بالأمراض. في هذا الاجتماع يحكمون في جميع الأقدار الجارية في الكون، تعالوا بنا أيها الإخوة إلى إذا كانت هذه الأشخاص، إذا كان هؤلاء الأشخاص هم المسؤولون عن الأقدار الكونية وما يجري في هذا الكون من الآجال والأرزاق وغير ذلك، فما الذي بقي لرب العالمين؟ معنى ذلك أن الله خلق هذا الكون وسلم أمر تدبير الكون لهؤلاء أصحاب الديوان. هذا ما تفعله الصوفية، هذا دين الصوفية، ولعلكم تتفقون معي بأن هذا ليس من الإسلام في شيء. إذن دعوة بعض الناس بأن التصوف من الإسلام بل وروح الإسلام مغالطة لا ينبغي أن تنقري على طلاب العلم. مشايخ الصوفية بينهم وبين الشيعة شبه واضح، وخصوصا في تعمد الكذب على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد كذبوا على الله، على دين الله، وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي منعهم هذه المرتبة، وأنهم على اتصال بهم دائما ورزقا لا مناما، وأن كبار مشايخ الصوفية في زعمهم يعيشون مع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقظة لا مناما، مع هذه الوثنية التي سمعتموها. لو تساءلنا عن آثار هذه الجاهلية نجد ما تلاحظون من هذه المفاهيم الكثيرة التي تغيرت على المسلمين في دينهم، في مفهوم الدين، مفهوم العبادة، ومفهوم محبة الصالحين، ومفهوم التوسل. هذه كلها من آثار الطرق الصوفية المضللة. واقتصادا في الوقت، أكتفي بالنسبة للصوفية بهذه الإشارة لأنتقل إلى الجاهلية الثانية التي لا تقل خطوة عن هذه الجاهلية، ألا وهي جاهلية علم الكلام. كما أن جاهلية الصوفية لم تظهر إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة، كذلك علم الكلام إنما نشأ في عهد العباسيين، وخلفاء المسلمين قبل الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون كلهم كانوا على منهج السلف الصالح، مع ما هناك من المآخذ عليهم في تصرفاتهم، لكن من حيث المنهج والعقيدة كانوا كلهم على منهج السلف الصالح. ولما توسع المسلمون في الفتوحات في عهد العباسيين ترجمت إلى اللغة العربية الفلسفة اليونانية والمنطق، فتأثر بعض الناس بهذه العلوم وخصوصا الخليفة المأمون. من هنا دخل علم الكلام فظهر، وكان قبل ذلك ظهر جعد بن درهم وسمع منه أنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولكنه أتي بفتوى من علماء التابعين ولم يقل عابد، ولكنه ترك عقيدته عند جهل بن صفوان، فهو الذي أظهر هذه العقيدة فنسبت إليه الجهمية. في هذه الآينة أو في هذا الوقت ظهر علم الكلام فدخل على المسلمين، وهو علم أجنبي ليس بإسلامي، فسمي علم الكلام لأسباب كثيرة، منها كثرة الجدل والكلام عندهم بدون نتيجة، ثانيا أنهم عرفوا بكثرة الجدل أي من ينتسب إلى هذا العلم وكثرة الثرثرة بدون أن يصل المناظر لهم إلى النتيجة معهم، أو بكثرة خوضهم في صفة الكلام، في صفة كلام الله. لذا لهذه المعاني أو بعضها سمي علم الكلام. ومن هم أهل الكلام الذين نعنيهم بحديثنا هذا وفي كل مناسبة؟ أهل الكلام هم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، هؤلاء هم أهل الكلام، وليسوا بدرجة واحدة. انتبهوا لهذه النقطة، أهل الكلام ليسوا بدرجة واحدة، أبعدهم عن الإسلام هم الجهمية الذين يلقون الصفات والأسماء معا ولا يثبتون لله تعالى إلا وجودا ذهنيا لا وجود له في الخارج. هؤلاء أجمع علماء المسلمين على تكفيرهم الجهمية. أما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الذي كان يعيش في مدرسة الحسن البصري، وفي ذات مرة وجه للحسن سؤال حول المرجئة، فجعل الحسن يفكر في الجواب، فتأصل واصل فأجاب على أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، ثم نهض فقام فذهب إلى سارية أخرى ففتح له مجلسا يحدث فيه عن هذا المبدأ وهذه العقيدة، واعتزلوا مجلس الحسن واعتزلوا المسلمين في عقيدتهم واعتزلوا المسلمين في اعتقادهم وموقفهم من العصاة والفساق، حيث حكموا عليهم بأنهم ليسوا بمسلمين ولا كفارا. هؤلاء المعتزلة عرفوا بنفي صفات الباري تعالى مع دعوى إثبات الأسماء، أسماء مجردة تشبه الأعلام الجامدة التي لا تدل على المعاني، كان قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره. هؤلاء هم المعتزلة. أما الأشاعرة هم خط امتد من هؤلاء المعتزلة، فزعموا أنهم يريدون التوفيق بين المعتزلة وبين أهل السنة، فتصرفوا في صفات الله تعالى بعقولهم حيث أوجب التأويل في بعض الصفات ولم يوجب التأويل في البعض الآخر. أي أوجب التأويل في الصفات الخبرية الصفات الأفعال مع إيمانهم بالصفات الذاتية بدون تأويل، وأثبت الصفات معثورة. هؤلاء هم الأشاعرة. وليس غرضي من هذا عرض تاريخي لهؤلاء، ولكن الذي أريد أن أصل إليه عندما نتحدث عن الأشاعرة عن المعتزلة والأشاعرة، يقول كثير من الناس: لماذا تتعبون أنفسكم بالحديث عن الموتى؟ ولماذا تنبش القبور وقد انتهوا وأفضوا إلى ما قدموا؟ هذه الأسئلة وهذا العتاب كثيرا ما نسمع هذا المعاتب، إما إنه مغالط أو يجهل للحقائق. وإلا إن قلنا إن الجهلية لا توجد كطائفة قائمة بذاتها، ولا توجد لها كتب منتشرة في أيدي الناس، ولكن المعتزلة موجودة بالفعل، كتبه موجودة وتدرس في بعض الجامعات، وتكتب فيها الرسائل العلمية. أما الأشعرية فطبعا هي الطامة التي عمت الدنيا. كيف يقال إن هؤلاء لا ينبغي الإكثار من الحديث فيهم؟ بل بالعكس، الواجب على كل من عرف حال القوم وعرف هذه الجاهلية من التسيد وعلم الكلام، كل من له معرفة في هاتين الجاهليتين يجب عليه وجوبا عينيا أن يبصر الناس في هذه الجاهلية، لأنها فادت العالم. أما المعتزلة صحيح لا توجد الآن طائفة لها وجود جماعي، ولكن يوجدون كأفراد، وكتبهم موجودة وتدرس ويعترف بها في بعض الجامعات العربية والإسلامية. إذن لا بد من التعرف على طريقة وعقيدة ونفع الطلاب لئلا ينطلع عليهم زخرفة كلامهم. هذه المعتزلة. أما الأشاعرة لست أدري ماذا أقول لكم، لأني أتحدث إليكم وأنتم تعرفونها، ربما يوجد من يعتقد أنها من أهل السنة والجماعة كما تدعي هي. الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي عاش معتزليا 40 عاما، ثم رجع للاعتزال في نزاع حصل بينه وبين شيخه. وفي فترة الانتقال، إن تجيزون هذا التعبير، مكث عند بعض تلامذة لطلابه البصري أو البصري، لست أدري، مكث عندهم وتأثر، فوجد أن بعض الشر أهون من بعض، وأن هؤلاء يثبتون بعض الصفات، صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات السلبية والنفسية وغير ذلك. ثم رجع أو خرج من هذه الفترة، فترة الانتقال، فلهق برتب السلف الصالح، فألف في ذلك كتابه المعروف الإبانة في أصول الديانة. وهذا الكتاب هو شاهدنا على رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب السلف الصالح. إذن لأبي الحسن ثلاثة أطوار: في الطور الأول كان معتزليا، في الطور الثاني كان كلابيا، وهذه الكلابية هي المنتشرة التي عليها أكثر المسلمين اليوم للأسف، ثم أصبح سلفيا. هنا يأتي السؤال خطير عند صغار الطلبة، فيقول طالب علم: أنتم تقولون إن الأشعرية ليست من أهل السنة والجماعة، فما لنا نرى كثيرا من المفسرين والمحدثين والفقهاء على هذه الطريقة. سؤال: إن وفقنا في الإجابة على هذا السؤال ثم اقتنع طلاب العلم بالجواب، وصلنا إلى النتيجة. الجواب: أجيب على هذا السؤال بمثال وواقعة. أما المثال أقول قبل المثال أقدم مقدمة، فأقول إن الحق أيها الإخوة لا يعرف بالتصويت، الحق لا يعرف بالتصويت، وقد يخرج التصويت على الباطل. التصويت والزمهرة والكثرة، هذه المعاني ليست دليلا للحق. فمثلا لو أن جماعة من الناس يقدر عددهم بالآلاف اختلفوا في قطعة من النحاس، هل هذه القطعة ذهب أم نحاس؟ تنازعوا، فآل الأمر إلى التصويت، فصوت 90% على أنها ذهب وهي نحاس. وهل هذا التصويت لهؤلاء الجماهير يحول هذه القطعة من حقيقتها النحاسية إلى ذهب؟ لا، لم يبق على القول بأنها نحاس إلا 10%. ثم عرضت القطعة على الخبراء الذين يفرقون بين الذهب والنحاس، فأصدروا الحكم على أنها نحاس وليست بذهب. كثرة من انتمى إلى ما كان عليه أبو الحسن الأشعري في الطول الثاني وقلة من خالف ليس دليلا على أن هؤلاء الجماهير من المسلمين أنهم على الحق، لا. والواقع التي أشرت إليها، حصل أن أعلام شيوخ الأشاعرة رجعوا في آخر حياتهم عن هذه العقيدة وندموا في خوضهم في علم الكلام، ورجعوا وأثنوا على مذهب السلف. هؤلاء الذين رجعوا أكثر شهرة وأكثر علما وأطول صيتا من أولئك الذين أشرنا إليهم من المفسرين والمحدثين والفقهاء، فالشهر الثاني والرازي وإمام الحرمين عبد المعالي الجويني والغزالي مع ما فيه من الاضطراب، ولكن في بعض كتبه أثنى على مذهب السلف ونهى الناس وزجر الناس ونصح الناس لئلا يخوضوا في علم الكلام، فما يدل على ذلك كتاب الصغير إلجام العوام عن علم الكلام. وفي مقدمة هؤلاء والد إمام الحرمين أبيه الأب الذي حدثنا عن تاريخ وكيفية رجوعه إلى مذهب السلف، سجل كل ذلك في رسالة صغيرة وجهها نصيحة إلى شيوخ الأشاعرة والرسالة موجودة ضمن مجموع المتون المنيرية، فأدعو طلاب العلم إلى قراءة هذه الرسالة ليتبين لهم أن الإنسان قد يعيش فترة طويلة ويتبحر في علم الكلام وعلى ما يسمى بالأشعرية، ثم يفتح الله عليه فيتوب عليه فيتوب هذا العبد. هذه الرسالة جديرة بالقراءة والفهم فهما جيدا، حتى يقول ما في نفوس كثير منكم من الذين لا يزالون يترددون بالنسبة لهذه العقيدة ويهابون الجمهرة. لذا عليكم أن تدرسوا هذه الرسالة حتى تكونوا على علم، وترجعوا بالنسبة لمن لم يرجع منكم، ترجعوا إلى مذهب السلف الصالح كما رجع أبو عبد الله الجواني الأب، ترجعوا وأنتم على بصيرة لا بالتقليد. طالما تحدثنا عن الأشعرية ومن الذين لهم الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم، وحكمنا عليهم أنهم ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة، من الإنصاف أن نحصر اختلافهم مع أهل السنة في مسائل معدودة، أخذا من بحث شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه النقطة، حيث ذكر أنهم خالفوا أهل السنة في ثلاث مسائل، ولكن ليست بمسائل. المسألة الأولى التأويل، المسألة الثانية مسألة العلوم، الثالثة مسألة الكلام، وأنا أزيد الرابعة مسألة الرؤية. أما التأويل فكما أشرنا إنهم يعتقدون أن الصفات الخبرية وصفات المعاني يجب تأويلها، ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها، وأن ظاهرها غير مراد، فالمجيء والنزول والاستواء واليد والوجه والقدم وغير ذلك. ويعيبون كثيرا على من يثبت هذه الصفات على ظاهرها، ظنا منهم أن ظاهر النصوص إنما يدل على ما لا يليق بالله. هذا خطأ، تصور خاطئ بسبب تورطوا فيما تورطوا فيه. بل الصحيح أن ظاهر النصوص التي تتحدث عن المطالب الإلهية لا تدل إلا على ما يليق بالله وحده. وفي بالنسبة للعلو غلطوا غلطا فاحشا، حيث قالوا لا تجوز حتى الإشارة الحسية إلى السماء. ولعلكم تحفظون ما جاء في خطبة يوم عرفة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبة لأصحابه: أنتم مسؤولون عني ما لا أنتم قائلون. قالوا: نشهد بأنك بلغت الرسالة ونصحت الأمة وأديت. ثم قال هكذا يرفع إصبعه إلى الله، إلى الذي فوقه، الذي فوق سبع سماوات مستوى على عرش استواء يليق به، يرفع الإصبع إلى الله ثم ينكبها إليهم قائلا: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وعند الأشاعرة من أشار إلى السماء إشارة حسية معتقدا بأن الله في السماء أي في العلو فإنه كافر، ومن أشار بدون اعتقاد فإنه فاسق. على من حكم الكفر؟ على من على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، هكذا قال. ولعل بعض صغار الطلبة يندهش من سماع هذه الجرأة، ولكن لأصولهم على كتب الأشاعرة الموجودة عند بعض الناس، وأنا منهم. على متن السلفية المقررة في معاهدنا الدينية للأسف تفيد من البلدان، لا أقصد المعاهد السعودية، المعاهد الإسلامية في خارج السعودية، مقررة هذا المتن. يقول فيه المؤلف: ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمينه ولا على يساره. بهذا الحرف هكذا يقول. هذه العقيدة مأخوذة من عقيدة الجهمية التي تقول: ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. ولو طلب منك أن تصف المعدوم لن تستطيع أن تصفه بأبلغ من هذا الوصف. ما هو المعدوم؟ المعدوم هو ما ليس بداخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل. هكذا وصف الله رب العالمين بهذه السلوب الجريئة، وتأثرت الأشاعرة بهذه العقيدة فقالوا: ليس الله فوق العرش ولا تحته ولا على يمينه أو على يساره. فبناء على هذه العقيدة حرموا الإشارة وكفروا المشير إن اعتقد بأن الله في العلو. وبعد هذا كله هل ينقل على طلاب العلم دعوة القوم بأنهم أهل السنة والجماعة؟ وبالنسبة لصفة الكلام، لا فرق بينهم وبين المعتزلة إلا فرقا لفظيا غير جوهري، أو إلا اختلافا لفظيا غير جوهري. بمعنى تتفق الأشاعرة مع المعتزلة بأن هذا القرآن المقروء المحفوظ المكتوب مخلوق بالله تعالى وليس بكلام الله. يهتم صاحب المواقف وهو من كبار الأشاعرة بأننا نتفق مع المعتزلة ثم نختلف في شيء آخر، وهو إثبات الكلام النفسي. الأشاعرة يثبتون كلاما لفظيا مجازيا مخلوقا ألا وهو القرآن، ثم يثبتون كلاما نفسيا قديما ليس بحرف ولا صوت، ولكنه يدل على ما يدل عليه كلام اللفظ. ويقول بعض من يتفلسف منهم: لو رجع عنا الحجاب لفهمنا من الكلام النفسي ما نفهمه الآن من الكلام اللفظي. متى يرفع هذا الحجاب؟ ولم يرفع عمن كان قبلك من مشايخك. متى يرفع؟ ولم يرفع، لأن الكلام غير واقعي. يقول الإنجي: الاختلاف بيننا وبين المعتزلة أنهم لا يثبتون الكلام النفسي، وهم صرحاء يقولون هذا الكلام معنى الله المتكلم أي خالق بالكلام، والقرآن مخلوق وكفى. هؤلاء المعتزلة، ولذلك يسميهم بعضهم حزب الأحرار لكثرة صراحتهم وعدم الاجتياء عندهم. وأما الأشاعرة ففي دبلوماسيتهم قالوا لا، لا يقال بهذا الكلام إنه مخلوق في كل مكان، ولكن يقال في مقام التعليم يهمس الأستاذ في آذان الطلاب بأن الكليات مخلوق. ليه؟ احتراما، لا الاحترام الذاتي، انتبهوا، ليس احتراما لهذا الكلام الذي هو القرآن، ولكن احتراما لما يدل عليه هذا الكلام الذي هو الكلام النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت، ذلك هو المحترم احتراما ذاتيا. اما القرآن فيحترم بواسطة ما يدل عليه وبواسطة الكلام الحقيقي النفسي. فمن يفهم هذه البطانة من الأشاعرة إلا من درس كتبهم وخالق القوم، وإلا أمام الناس يقول إن هذا القرآن كلام الله، وهو يعني ما يقول وأنت لا تدري. إذن هذه عقيدة الأشاعرة نحو كلام الله تعالى، أي نحو القرآن الذي يقول الله فيه لو أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الكلام الذي سمعه هذا الشخص المستجير هو الكلام النفسي أو هذا القرآن؟ هل الرسول قرأ على الرجل الكلام النفسي الذي في نفس الله أو قرأ عليه القرآن؟ هذا اللفظ المصحف الذي في المصحف. تقول عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كلام الله. فطبعا عائشة ليست أشعرية، ما تعني المجاز، وإنما تعني الحقيقة، هذا كلام الله. هذا موقف الأشاعرة بالاختصار بالنسبة بصفة الكلام، وهو موقف خطير لكن خطيرة عن موقفهم من صفة العلو. وأما هذا ما ذكره شيخ الإسلام بالاختصار وبالمعنى، أما صفة الرؤية أو رؤية الله تعالى في الآخرة، الأشاعرة يثبتون الرؤية بالجملة ولكن بدون مقابلة. إثبات فلا إثبات، ومن تراه لا بد أن يكون بالمقابلة والمواجهة. المؤمنون يرون ربهم من فوقهم. ما الذي جعلهم يفرون من إثبات المقابلة لئلا يقعوا في إثبات العلو؟ لذلك قالوا الرؤيا نؤمن بها ولكن بدون مقابلة، لئلا نقع ونتورط في إثبات العلو مع المجسمة والمشبهة. ومن أخطائهم تسمية من يثبت لله هذه الصفات فما جاءت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، تسميتهم بأنهم مشبهة أو مجسمة أو ممثلة تفسيرا للناس من هذه العقيدة. ثم دعوى أمر معقيدة أهل السنة والجماعة. وأخيرا يسأل طالب العلم إذا كانت الأشاعرة كما وصف ليسوا من أهل السنة والجماعة، وربما أجب عن انتساب كثير من الناس إلى الأشعرية وأن الكثرة ليست دليلا على أنهم على الحق، لكن ما سبب هذا الانتشار؟ ما سبب انتشار الأشعرية في العالم الإسلامي لهذه الشهرة؟ لذلك أسباب، منها إن عبد الحسن الأشعري عندما رجع عن علم الكلام أعلن بأنه على عقيدة أحمد بن حنبل رحمه الله الذي امتحن فدخل في فتنة المهنة فخرج منها ذهبا خالصا، فمنح لقب إمام أهل السنة والجماعة، هذا من أعظم الألقاب في الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة. أبو الحسن الأشعري عندما رجع أعلن في إبانته بأنه على عقيدة أبي عبد الله أحمد بن حنبل. هذا سبب من الأسباب كما ذكره بعض أهل العلم. السبب الثاني كثرة الحق في جانب الأشعرية نسبيا، أي بالنسبة لغيره من أهل الباطل. السبب الثالث أن بعض الملوك والسلاطين في فترة من الفترات تبنوا هذه العقيدة ودافعوا عنها كما فعل تيمرس المغربي، حتى استباها دون من خالف هذه العقيدة، أي دعي إليها بالقوة والسلطة كما فعل المأمون بالنسبة للمعتزلة في وقته، كذلك فعل تيمرس بالنسبة للأشعرية. هذا سبب من الأسباب. ومن الأسباب القائمة الآن التي نلمسها كلنا وجود أو انتساب كثير من العلماء المبرزين من علماء المسلمين كما قلت من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى هذه العقيدة، مما جعل صغار الطلبة اليوم يهابون أن يخالفوا، لأنهم إنما يسألون أمام الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط، هو الذي تضرك مخالفته وتنفعك متابعته، أما غيره كثروا أم قلوا لهم سيف، لهم شعبية، لهم شهرة، مخالفة لا تضرك وموافقة لا تنفعك. إذن علينا أن نعيد النظر في هذه النقطة لأنها مهمة جدا، وأنا أشعر أن بعض الطلاب الذين سبق لهم أن درسوا هذه العقيدة وأثرت فيهم هذه الجمهرة لا يزالون يتهيبون أمام هؤلاء الجماهير حتى لو ظهر لهم الحق وهذا خطأ. فأكتفي بهذا المقدار، الموضوع طويل الدين، ولعلي أتمكن من أن أكتب شيئا يقرأ في هذه النقاط، وعلى طلاب العلم الحاضرين الذين سمعوا كلامي أن يسجلوا ملاحظاتهم ثم يناقشوني فيها، وأنا معهم هنا في الجامعة، لنتعاون على البر والتقوى ولنصل مع بعضنا إلى ما هو الحق ولنستوضح الصواب ونتبعه. فأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، ومعذرة إن أطلت، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.